الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نريد الآن أن نعرب بعض الأبيات. قال الشاعر: ومن قبل نادى كل مولى قرابة ثم عطفت مولى عليه العواطف. هذا البيت من بحر طويل، وبحر طويل وزنه فعول ما فاعل فعول ما فاعل، طويل له دون البحور فضائل، فعول ما فاعل فعول ما فاعل. المولى هو المولى هنا في هذا البيت يقصد به ابن العم أو مطلق قريب، يعني أي قريب يسمى مولا يعني. والقرابة في الأصل مصدر وتطلق على الأقارب. ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت، يعني ما مالت. والعواطف جمع عاطف، والمراد به الأمور المقتدرة للحنو والشفقة، يعني لم تشفق عليه. فما عطفت مولا عليه العواطف. نعرب البيت يا شيخنا. ومن الواو حسب ما قبلها، ومن حرف جر مبني على السكون ليس له محل من الإعراب. ومن قبل ده اسم مجرور بمن، علامة الجر الكسرة الظاهرة، صح؟ أنا قلت قبل وبعد إذا أضيفتا للمضاف إليه فإما أن ينصبان على الظرفية أو جران بمن، صح؟ يبقى هنا مجوب من. أين المضاف إليه؟ قال ومن قبل ذلك، يعني المضاف إليه محذوف ومن يلفظ، أي ومن يلفظ. يبقى قبل بلا تنوين لنية ثبوت لفظ المضاف إليه، يعني ومن قبل ذلك، فحذف ذلك من لفظ وقدره ثابتا. زي ما احنا قلنا أنت في الصورة الثانية قلت لزوجتك، قلت أنا أتيت البيت قبل العشاء، ثم قلت قبل وسكت، يبقى حذفت العشاء ونويت لفظها، صح يا شيخنا؟ يبقى هنا جرت لي قبل بالكسرة، خلاص، لأن المضاف إليه حذف ونوي لفظه، لا حذف ونوي نفس اللفظ، يعني ثبوت لفظه. يبقى قال حذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. ومن قبل، وطبعا الجار والمجرور متعلق بإيش إخنا؟ بنادى. يبقى نادى كل مولى قرابة من قبل، من قبل ذلك. نادى كل مولى قرابة من قبل ذلك، خلاص. طيب نحن قلنا الجار موجود متعلق بالفعل. طيب نادى ده فعل ماضي مبني على إيه ولادي؟ على الفتح المقدر على الألف، منع مظهور التعذر. نادى كل ده فاعل نادى مرفوع علامة رفع الضمة إيه؟ الظاهرة. كل مضاف، ها؟ أيوة، مولا بالتنوين مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على الألف منع مظهور التعذر. سمعنا يا شيخنا؟ نادى كل مولا. طب ليه التنوين هنا فتحتين يا شيخنا؟ عشان في ألف محذوفة، يعني زي فيه هدى، هو أصلا هدى. وطالما الكلمة ليس في ألف لام يبقى لابد أن تنون، فالتقي التنوين مع السكون، خلاص. التنوين ساكنة والألف ساكنة، فتحذف الألف لالتقاء الساكنين، صح ولاد ولا؟ يعني في قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى، شوف الهدى لماذا ثبت ألف في النطق؟ عشان ال موجودة، لما تحذف ال أقول فيه هدى، الألف دي حذفت لكن هي مرسومة خطا لا نطقا. لما أقول فيه جار ومجرور خبر مقدم، هدى مبتدا مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. فهنا يا شيخنا كل فاعل نادى، كل مضاف مولا مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسرة المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، خلاص. طيب قرابة، ها عايزين نعرف قرابة. مفعول نادى، مفعول يا شيخنا إيه؟ يعني نادى كل مولا، نادى مين؟ نادى قرابة، يعني نادى أقرباءه، ده مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. فما عطفت عليه إيه؟ العواطف. طيب الفاء حرف عطف، وما حرف نفي، مبني على السكون ليس له محرف من الإعراب. عطفت عطف فعل ماض مبني على الفتح والتالي تاء التأنيث، صح ولا لا؟ طيب ليه تاء التأنيث؟ عشان كلمة العواطف ده جمع تكسير، صح ولا لا؟ يعني عاطفة أقول عواطف، فما عطفت عليه إيه أولادها، فما عطفت مولا عليه إيه. طيب نشوف حكاية مولا دي. مولا بالتنوين مفعول عطفة مقدم منصوب بفتحة مقدر على ألف المحذوفة لالتقاء الساكنين منع مظهر التعذر. أصل الكلام يا شيخ جبريل، فما عطفت العواطف مولا عليه، يبقى أد الفاعل وهذا المفعول بس مفعول مقدم، فما عطفت العواطف خلاص مولا عليه. فقلنا مولا ده مفعول ايه مقدم لعطفت، وعليه جر ومجرور متعلق بالفعل ايه عطفت. الشاهد في قبل حيث حذف المضاف اليه ونوي لفظه فاعرب من غير تنوين، لان المنويه كالثابت. المنويه كايه؟ يعني أنت عندما قلت لامرأتك رجعت قبل، كأنك قلت رجعت قبل العشاء، فلهذا المحذوف كان منويا. البيت الثاني فساغ لي الشراب وكنت قبلا، دام بحر الواسر. الشعر كان له ثأر فأدركه، يعني أخذ ثأر أخيه يعني. فساغ لا ففساغ إيه؟ يعني أصبح الشراب سهل عليه، لكن عندما كان مغموما حزينا كان كلما شرب يشعر كان ايه يعني صعب ابتلاع الماء يعني. فساغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بالماء الايه الفرات، يعني العذب، صح ولاد ولا لا؟ الفاري حسب ما قبلها. ساغ فعل ماض مبني على الفتح، خلاص. الشراب ده فاعل ساغ مرفوع على مترفع الضمه الظاهره. ساغ لي ليه قدم الجار والمجرور؟ أصل الكلام ساغ الشراب لي، فلماذا قدم الجار والمجرور؟ عشان يفيد القصر، يفيد أولاد إيه؟ زي إليه مرجعكم وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يقول الشراب ساغ لي ولم يسغ لغيري، أصل سهل علي الشراب وليس على غيري. لكن لما نقول ساغ الشراب لي ممكن يكون ساغ لغيره، صح أولادي؟ وكنت قبلا، صح يا شباب؟ فساغ وكنت قبلا. الواو دي حرف عطف، حرف يا أولاد ايه؟ لا بيسموها دي واو الحال، عفوا كنت واو الحال. فساغ الشراب وكنت قبلا. كان فعل ماض ناقص، الاخ اللي كان بيسألني عن كان دي، ليه سموها كان الناقصة؟ عشان تحتاج الى الخبر. لما أقول مثلا كان صديق مسافرا، لو قلت كان صديق الكلام لم يتم، فاحتاجت الخبر، الاحتياج نفس نقصان. إذا لم تحتاج الخبر تسمى كانت تامة، مثل إيه وإن كان ذو عسر وإن وجد، فدي ليست لها خبر تسمى كانت تامة. فإن كنت كان فعل ماض ناقص، وتاديا ها ضمير متصل مبني على الضمة في محل نصب اسم كان، صح كده؟ طيب وبعدين كنت قبل ان ظرف زمان متعلق بكان منصوب بالفتحة الظاهرة. سمعنا يا شيخ جبريل؟ يعني قبل ده ظرف زمان متعلق بكان ده. طيب اين خبر كان اكاد اغص بالماء الزلالي؟ المفروض اكاد ديا كاد تعمل عمل كان، فترفع الاسم وتنصب الخبر، بس خبر كاد لابد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، فذبحوها وما كادوا يفعلون. يكاد زيتها يضيء، ما ينفعش تقول يكاد زيتها مضيئا، لازم يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، صح يا شيخنا؟ أيوة. يبقى كاد فعل مضارع من أفعال المقاربة، يرفع الاسم وينصب الخبر. طيب وبعدين أكاد، أين اسم أكاد؟ ضمير مستتر تقديره أنا، مستتر وجوبا. أغص ده فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. وفاعل أغص مستتر وجوبا تقدير أنا بالماء، الماء البادي حرف جر، والماء اسم مجرور بالباء علامة الجر الكسرة، الجار والمجرور متعلقان بالفعل أغص. الفرات عن العذب صفة للماء. طيب كاد واسمه خبرها في محل نصب خبر كان، فهمت ولاد ولا؟ طيب الشاهد في قوله قبلا حيث أعرب ونون لحذف المضاف إليه ولم ينوى لفظ ولا معنى. خلاص يا شيخنا. لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. لعمرك البدة من البحر الطويل، والعمر بالفتح فتح العين يعني في القسم. قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم إيه يعمهون. يبقى العمرك اللام دي اسمها لام الابتداء. عارف لام الابتداء تدخل على مبتدا، يعني شو اسمها كده؟ والعبد مؤمن خير المشرك. ليه سموها لام الابتداء؟ لان تفيد التوكيل وتدخل في بدايه الكلام. هذه اللام عندما تدخل ان تزحلق الى الخبر، عشان كده سموها اللام المزحلقه، لان ان تاتي في اول كلام وتفيد التوكيد، واللام تاتي في اول كلام وتفيد التوكيد. ويقال في المثل المصري رئيسين في المركب تغرق. فهمت ولا لا؟ يعني ما يقول مثلا لا زيد عالم، شوف لا زيد عالم، غير لما يموت زيد عالم أخبرت عنه بالعلم أو أثبت العلم، لا أقول لا زيد عالم أكدت. فعندما تأتي إن هذه اللام تنتقل للخبر، أقول إن زيدا لعالم، فتقول لام الابتداء بحسب الأصل، أو اللام المزحلقة بحسب أنها تركت الابتداء ووقعت في الخبر. صح يا شيخنا؟ وضحت الآن؟ أيوة. فلعمرك دي اسمها لام الابتداء دخل على مبتدأ يعني، وعمرك مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة إيه؟ الظاهرة. صح ولادي ولا؟ لعمرك عمر مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. البيت بيقوله لعمرك إيه؟ أيوة. أين خبر المبتدأ محذوف وجوبا؟ أصله لعمرك قسمي، وده من المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ صريح في القسم. لعمرك قسمي، صح يا ولادي؟ ثم قال إيه؟ وإني لأوجل. الواو اسمه حرف اعتراض، يعني دي جملة اعتراضية يا شيخنا. جملة إيه؟ شوف أهو، لعمرك ما أدري وإني لأوجل. ما أدري على أينا تعد المنية أول، أصل كلامه ما أدري على أينا، فأصبح دي جملة اعتراضية بين أدري وبين المتعلق بها. يعني زي ما قلنا مثلا زيد وفقه الله ناجح، دي جملة اعتراضية منا، فتفيد الايه التوكيد الجملة الاعتراضية دي. ها وإني ايه؟ إن حرف التوكيد ونصب، ياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب باسم إن، لأوجل اللام دي اسمها لام المزحلقة أو لام الابتداء أو تفيد التوكيد. وأوجل فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، لأنه لا مسبق بناصب ولا جازم. الفاعل مستتر وجوب من تقديره أنا. هذه الجملة جملة اعتراضية ليس لها محل من الإعراب. طيب كلمة على أينا على حرف جر، وأي اسم مجرور بعلى علامة الجر الكسرة، وأي مضاف وناء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الجار والمجرور متعلقان بكلمة إيه يا أولادي؟ أدري، اللي هي أدري أنا يعني. صح ولا لا؟ وإحنا عرفنا كلمة أدري ده فعل مضارع، مش كده يا أولاد ولا؟ مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهور الثقل. أين فاعل أدري مستتر وجوبا تقديره إيه؟ أنا. ماشي يا أولادي؟ طيب أيوة. وبعدين قال ايه على اينا على حرف جر، واي ده اسم استفهام مجرور بعلى علامه الجر ايه الكسره الظاهره، واي مضاف وناء قلنا مضاف اليه. الجار والمجرور متعلقان بيه اولادي؟ ها لا ادري. طيب عيننا تعد المنيه اوله، هو قال الجار والمجرور متعلق بتعدو، سمعنا يا شيخنا؟ طيب على اين تعدو؟ تعدو تعروه ايه يا ابن؟ فعل مضارع مرفوع علامه رفع ضمه مقدره على الواو منع مظهورها الثقل، ما ينفعش تقول تعدو، يعني الضمه لا تظهر لثقلها. المنيه فاعل تعدو مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره، كلمه اول زي حكت قبل وبعد، هنا تجد حذف المضاف اليه ونوي معناه فبنت اولاد ايه على الضم، يبقى الشاهد قوله أول حذف المضاف إليه ونوي معناه فبني على الضم، أي أول الآخر، أو تقديرها في عبارة أول أوقات عدوها، يعني إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه تبنى على الضم. يبقى لو قدرنا المضاف إليه أول، يعني أول إيه؟ أول أوقات عدوها، أول معناها ننصبها زي سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، لما تجيب المضاف اليه كان اصله ايه؟ اول اوقات عدوها اللي هو المنيه يعني، لكن المضاف اليه لما حذف ونوي معناه بنيت على الضم زي قبل وبعد. البيت الاخير بيقول يا شيخنا اذا انا ايه؟ اذا انا مقصوما عليك ولم يكن مخاؤك الا من وراء وراء. البيت ده بيقول من بحر الطويل، إذا أنا طبعا قال أيوة، إذا ده ظرف للزمان المستقبل وضمن معنى الشرط مبني على السكون في محل نصب بالجواب، ده كان احنا شرحناه قبل كده. إذا دي إذا أنا لم أؤمن عليك، إذا أنا أيوة إذا أنا لم أؤمن عليك، قال هنا أنا ده ضمير منفصل مبني على السكون في محل الرفع، قال نائب فاعل فعل محذوف يفسر المذكور، التقديم يعني إذا لم أؤمن أنا، لأن عندنا يا شيخنا إذا دي لم يأتي بعدها يبقى الاسم ده فاعل لفعل محذوف. إذا السماء انشقت، أصلا إذا انشقت السماء، لأن إذا دي طالما شرطية لابد أن تدخل على جملة فعلية، فلما يأتي بعدها اسم يبقى هذا الاسم فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، زي إن كده وإن أحد من المشركين استجارك، أصلا وإن استجارك أحد، لأن إن وإذا تدخلان على جملة إيه؟ فعلية صح؟ لاحظ كلمة أومن ده فعل مبني المجهول، يبقى أنا نائب فاعل للفعل ده، أصلها إذا لم أومن، إذا لم أومن اللي هو أنا يعني، يبقى ده نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. أصبحت لم أومن الثانية دي جملة تفسيرية ملهاش محل من الإعراب، بتفسر الفعل المحذوف. سمعنا يا شيخنا؟ ها؟ يبقى لم حرف جزم ينفي المضارع ويقلب زمن ماضي، أومن ده فعل مضارع مجزوم بلم، مجزوم على جزم السكون، فاعل أومن أنا، عفوا نائب الفعل لأومن أنا، عليك جار ومجزوم متعلقان بالفعل أومن، صح يا ولادي ولا لا؟ طيب نقول كده تاني، بلم حرف جزم نفي وجزم وقل ليس له محل من الإعراب. بتقول يا شيخنا؟ طبعا الجملة دي قلنا دي جملة تفسيرية ليس لها محل من الإعراب، مش كده ولا لا؟ ولم يكن الواو حرف عطف، ولم حرف جزم ونفي وقلب، ويكن فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزم السكون. لقاؤك، كلمة لقاؤك ماشي، ده اسم يكن مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، طبعا يكن دي أصلها يكون، حذفت الواو لالتقاء الساكنين، النون ساكنة عشان لم والواو ساكنة فالتقى ايه فحذفت الواو. طبعا ده يتعلق بعلم الصرف وليس بعلم النحو، لعلم النحو يهتم بس بالحرف الأخير. طيب لقاؤك ده اسم يكن مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والكاف ضمير متصل مبني على الفتحة في محل جر مضاف إليه. ثم قال إلا أداة استثناء ده حرف ليس له محل من الإعراب، إلا من حرف جر. طيب إلا من وراء، وراء قال وراء ده ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بمن، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر يكن، يعني جار ومجرور ده متعلق بمحذوف خبر يكن دي صح ولا لا؟ وراء الثانية تأكيد للأولى. جواب الشرط إن لم يكن في القصيدة فيقدر بنحو فلا خير في صحبتك، المعنى إذا لم يأمني عليك ولي أمرك ولم تكن ملاقاتك معي إلا بغاية السر والخفاء فلا خير في صحبتك، ده معنى البيت يعني. فهمت معنى البيت؟ يقول إذا لم يأمني عليك ولي أمرك ولم تكن ملاقاتك، يعني كلما أراد أن يراه أرى صديقه يعني لا يخبر له إنما يلقاه في السر يعني، فمعنى كده بيقول إذا أنا لم أؤمن عليك يعني ولي أمرك لا يأمني عليك ولم يكن لقاؤك إلا من إيه؟ من وراء وراءه يعني خفية بعيد عن أهلك فلا خير في صحبتك. عرفنا معنى البيت وقلنا وراء الثانية تأكيد الأولى. طب كلمة وراء زي لله الأمر من قبل حذف المضاف إليه وإيه ونوي معناه صح يا شيخنا؟ قال الشاهد قوله وراء وراء حيث بني على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه أي وراء ولي أمرك، يعني لو قدرنا المضاف إليه المحذوف أي من وراء ولي أمرك، من وراء ولي أمرك، لكن طبعا حذف المضاف إليه ونوى معناه فعشان كده بنيت على الضم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.